بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب العتق. وكنا قد تكلمنا عن أولى تلك الأبواب التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب، وباب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. قال: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. فذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الإحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الإحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهو في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز عن أداء البعض الآخر أو يموت، فما حكم ذلك المكاتب؟ والمكاتب هو عبد كاتب السيد على أساس أنه يتملك الحرية لو أدى قدر معين من المال، وهذا العقد عقد نقول لازم من جهة السيد، وعقد جائز من جهة المكاتب، أي أن السيد لا يستطيع أن يقوم بنقد ذلك العقد إلا في حالة عجز المكاتب عن أداء ذلك الدين. وجائز نقول لأن المكاتب من الممكن أن يعجز نفسه فلا يؤدي دين الكتابة. فذكر في المكاتب يؤدي بعض كتابته، يبقى وفى بعض المال الذي كاتب عليه السيد ثم عجز عن أداء الباقي أو مات قبل أداء الباقي من ذلك المال، فما حكم ذلك المكاتب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، يبقى لو أدى دين الكتابة أو ما كتب عليه السيد وتبقى عليه درهم واحد من ذلك المال فهو ما زال عبد كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو عجز عن الأداء بعد ذلك المال حتى لو كان يسيرا أو مات قبل أداء باقي ذلك المال الذي عليه فهو عبد كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى الكلام أنها تجري عليه أحكام الرق، ما بقي من كتابته درهم، طالما بقي عليه من هذه الكتابة درهم أي مبلغ يسير، يبقى أي جزء من ذلك المبلغ من مبلغ الكتابة لو تبقى على ذلك العبد فهو ما زال في الرق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر عن سليمان يسار أنه قال: استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرف الصوت، فقالت سليمان، فقلت سليمان، فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت: نعم إلا شيئا يسيرا. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء. يبقى ذكر سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، فقال سليمان فقلت سليمان. فقالت أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت نعم إلا شيئا يسيرا. قال تدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء. إنك عبد ما بقي عليك شيء طالما تبقى عليه من دين الكتابة حتى لو كان شيئا يسيرا فهو ما زالت تجري عليه أحكام الرق ولذلك ذكر جمهور العلماء هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها وهو أقوى قال وهو دليل قوي على أنه ما زال عبدا طالما تبقي عليه شيئا من دين الكتابة. نقول أن هذه الرواية التي تذكر عن بريرة رضي الله عنها أنها بيعت بعد أن كتبت قالت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتاب حرا لا منع بيع بريرة ولكن تم بيع بريرة بعدما كتبت أهلها على مال الكتاب. فلذلك قالوا في قصة بريرة بيعت بعد أن كتبت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتاب حرا لمنع بيع بريرة. يبقى لو كان كتابة هذا المكاتب مع السيد على أساس أنه يملك الحرية لو أدى ذلك المال لو كان نقول يبقى حيمنع البيع لكن بيعت بريرة بعدما كتبت أهلها ولذلك قال أن بريرة بيعت بعد أن كتبت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتاب حرا لمنع بيعها. يبقى ترى لما كاتب المكاتب أو العبد هذا العبد كاتب أهله على أنه يوفيهم مبلغ ما وبالتالي يملك الحرية هل يترى بالكتابة كده صار حرا؟ لا حتى لو كاتب هو ما زال في الرق طالما بقي عليه حتى لو كان شيء يسير. واستدلوا بقصة بريرة رضي الله عنها أن بريرة كتبت أهلها على 9 أواق يعني توفيهم 9 أواق وبالتالي تملك الحرية. وعلى ذلك بريرة كما سنعلم ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها بتطلب من عائشة أن تعاونها على أداء ذلك الدين. فعلى ذلك عائشة وافقت على أن تشتري بريرة من أهلها وفعلا تم شراء بريرة من أهلها. يبقى نقول لو كان المكاتب بنفس الكتابة أصبح حرا طبعا لا يجوز بيع الحر ولكن بيعت بريرة بعدما أن كتبت يبقى بعد ما عقد الكتابة مع أهلها تم بيع بريرة وبالتالي نقول الذي يباع لا يباع الحر ولكن يباع الأمة أو يباع الرقيق. فلما بيعت بريرة دل ذلك على أن الكتابة نفسها يبقى لا يسمعنا حرية ذلك المكاتب ولكن ما زال في الرق. قال ولولا أن المكاتب يصير نفس الكتابة حرا لمنع بيع بريرة. وقد نظر زيد بن ثابت علي رضي الله عنه فقال أترجم لو زنى أو تجيز شهادته إن شهد؟ قال علي لا. فقال زيد فهو عبد ما بقي عليه شيء. يبقى ترى في الحالة دي لو المكاتب ده زنى هل زنى ذلك المكاتب عند ذلك هيقام عليه الحد كعبد أم كحر؟ هيقام عليه الحد كعبد. يبقى نقول إن العبد لو كان محصنا وزنى فإنه لا يرجم. الذي يرجم في هذه الحالة يبقى الزاني المحصن الحر. أما إن كان عبدا فإنه لا يرجم حيقام عليه الحد عن طريق الجلد حتى لو كان محصنا. قلنا الآن العبد عبارة عن مال لا يفوت هذا المال على سيده. إن لو إحنا رجمناه يبقى عند ذلك هلك هذا المال على سيده. وبالتالي يبقى الزاني في كلا الأحوال الحر العبد في كلا الأحوال في حال الزنا يجلد سواء كان بكرا أو كان محصنا. وإن على الرغم أن الزاني المحصن بيرجم حتى الموت لكن ده بالنسبة للحر. أما العبد فلو كان محصنا وزنا فعند ذلك أيضا يقام عليه حد الزنا بالجلد وليس بالرجم. قلنا لأنه مال لا يفوت على صاحبه. لذلك زيد بن ثابت ناظر علي رضي الله عنه وقال ترجمه لو زنا أو تجيز شهادته إن شهد؟ قال علي لا. فقال زيد فهو عبد ما بقي عليه شيء. هنعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيرى أنه لو أدى جانب من ذلك من دين الكتابة أو الجانب الأكبر، فعند ذلك أصبح حرا. فزيد بن ثابت وناظره ناظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا ترى لو زنى في الحالة ديت، لو أدى دين الكتابة إلا شيء يسيرا وزنى، هل يا ترى حنقام علي الحد كحر أم كعبد؟ حنقام علي الحد كحر أم كعبد؟ فعلى ذلك قال كعبد، يبقى هو ما زال عبد حتى طالما بقي عليه شيء. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: وهذا حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز، لأنه إذا كان عبدا فهو مملوك، وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغير فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه. يبقى نقول أن أهل بريرة الذين كتبوا بريرة قاموا ببيعها لعائشة، وبالتالي نقول يبقى هذا بيع صحيح، وعائشة اشترت بريرة بعد الكتابة. قلنا يبقى معنى ذلك الكلام أن المكاتب ما زال عبدا طالما بقي عليه شيء من دين الكتابة. قال: في داعي المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي النجوم، يؤدي باقي الثمن بكاملها، لم يكن محكوما بعتقه وان ترك وفاء، لأنه إذا مات وعد لم يصر حرا بعد الموت، ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له. يبقى قال المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي النجوم، قبل يؤدي دين الكتابة بكمالها، قال لم يكن محكوما بعتقه. يبقى إمتى يعتق؟ لو أدى دين الكتابة بأكمالها، يبقى عند ذلك أصبح حرا. لو أدى دين الكتابة إلا جزءا يسيرا فهو ما زال في الرق. لو أدى دين الكتابة إلا جزءا يسيرا فعلى ذلك نقول وكان عنده وفاء لباقي الدين ولكنه مات، ما زال أيضا عبدا، ما زال أيضا عبدا. لذلك كما يقول في دليل أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكوما بعتقه وإن ترك وفاء. يبقى نتخيل كده، يبقى ده عبد كاتب السيد على أنه حيوفيه مبلغ نقول 10,000 جنيه، نقول سدد 9,000 جنيه وتبقي عليه 1,000 جنيه، نقول معه المال الذي يؤدي ولكنه لم يدفعه لسيده، لو مات قبل وفاء باقي المبلغ يبقى ما زال على الرق، ما زال في الرق. نقول ده هو ترك وفاء، ترك باقي المبلغ موجود معاه، فعلى ذلك طالما أنه لم يؤدي إلى السيد فهو ما زال في الرق حتى لو مات ومعه وفاء ذلك الدين الباقي أو المبلغ الباقي. لذلك كما قال وإن ترك وفاء، لأنه إذا مات وعبد لم يصر حرا بعد الموت. نقول مات وعبد، ده هو معه مال الباقي، المال هو معاه لكن هو مال في مات في الحالة هو عبد، فنقول عند ذلك لا يصير حرا بعد موته، لا يصير حرا بعد موته. يبقى نتخيل المسألة، يبقى معاه دين الكتابة ولكن مات قبل أن يوفي سيد دين الكتاب أكملها، يبقى نقول عند ذلك هو عبد. ما بقي من ماله أيضا نقول السيد يأخذه، لأن نقول هو مات وهو عبد والعبد لا يملك، ومال العبد للسيد ومال العبد للسيد. يبقى على ذلك قال في دليل على المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكوما بعتق وإن ترك وفاء، لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت. يعني مش هنقول والله أصبح حر هو ترك باقي المال هو هندفعه للسيد يبقى كده حر، لا، نقول حر لو دفع ذلك المبلغ بأكمله إلى سيده. يبقى لو دفع المبلغ ومات يبقى عند ذلك نقول هو حر، لأنه مات ولم يبق عليه شيئا حتى لو كان يسيرا بالنسبة لمال الكتابة للسيد. وعلى ذلك يبقى ده حال الرقيق إذا مات بعد الكتابة وقبل أداء النجوم، أو أدى بعض هذه النجوم ومات وترك وفاء لباقي الدين ولكنه مات قبل أن يدفع ذلك المال إلى سيده، فعند ذلك نقول هو عبد، نقول هو عبد. أيضا في هذه الرواية المذكورة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي قال فلتحتجب منه. يبقى عليه مبلغ كتابة، ونقول مبلغ الكتابة ده عند ذلك المكاتب اكتسب ذلك المال، سواء نقول بالمعاونة أو اكتسب ذلك بحرفته، فاكتسب مال الكتابة، لو أدى ذلك لكان حرا لكنه لم يؤدي، يعني لم يؤدي ولكن معه المال الذي يؤدي به ولكن لم يدفعه لسيده، فيترى في الحالة دي ما حكمه؟ تقول أم سلمة رضي الله عنها: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي، لسه ما أداش ولكن كان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه فلتحتجب منه. فلذلك قال في هذا أن المكاتب فأن ملكه قريب الزوال وما قارب الشيء يعطى حكمه، والمعنى أنه لا يدخل عليها، معنى الكلام أنه لا يدخل عليها، أصبح دلوقتي كده بقى حر وليس عبد. لما كان عبد كان يدخل على سيدتي، يدخل على سيدتي، وبالتالي على ذلك أما لما تملك الحرية فلا يدخل، تحتجب عنه. يبقى لما أمرها أن تحتجب عنه يطرى لأنه أصبح بذلك حرا طالما ملك دين الكتابة، ولا لماذا أمرها أن تحتجب عنه؟ فقالوا أن المكاتب فإن ملكه قريب الزوال، فإن حيبقى قريب الزوال، قلنا على أساس أنه مالك لمالك كتاب وما قرأ شيء يعطى حكمه، والمعنى أنه لا يدخل عليها. قال في ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله ضلع مسألتين. قال المسألة الأولى أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له مال الأحرار، فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة، وإن لم يكن قد سلم ذلك. قال معنى الكلام دوت يؤخذ من هذه الرواية أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له مال الأحرار، فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة، وإن لم يكن قد سلم ذلك. يبقى معاه مال الكتابة ما سلموش وهو كان مملوك لسيدة، يبقى نقول لو كان عبد كان يدخل عليها، يدخل عليها لأن خادم لها، أما هو مالك مال الكتابة فقالوا حنعمله معاملة الحر، نعمله معاملة الحر، تحتجب عنه سيدته لأنه نقول ملكه قريب الزوال، يبقى تملك المرأة لذلك العبد يزول عما قريب لأنه ملك مالك الكتابة الذي يؤديه ويصبح بذلك حرا. قال وهذا معارض بحديث عمرو بن شعيب اللي احنا ذكرناه، عمرو شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المكاتب هو عبد ما بقي عليه شيء من دين الكتابة حتى لو كان درهما واحدا. قال وقد جمع بينهما الشافعي فقال هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احتجاب زوجات النبي عن المكاتب ولم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا لهم. منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمع إليها، كما منعت سودة من نظر ابن زمع إليها مع أنه قد قال الولد للفراش. عرف قصة طبعا، يبقى ابن زمع لما قال تنازع معه ومع سعد بن وقاص، وأن سعد بن وقاص قال أن أخي يعني وصى بذلك الولد وإن كان لها أمة، ونقول أنه هو عاشر هذه الأمة وإن الولد ده أصبح ابنه، فوصى سعد بن أبي وقاص بذلك، ولكن نقول أخو سودة يتنازع ذلك الولد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ولد ابن زمعة، وبالتالي قال احتجبي يا سودة، سودة بنت زمعة أصبح كده أخوها، قال هذا الفراش، ولكن أمرها أن تحتجب لما رأى من الشبه الكبير بين ذلك الولد وبين من ادعى أنه منه. لذلك قال وقد أمرها أن تحتجب، وده خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له. قال ويقول في ذلك ولك أن تجمع الحديثين، المراد أنه قن عبد إذا لم يجد ما بقى عليه ولو كان درهما. وحديث مسلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتاب ولكنه لم يكن قد سلم ذلك المال. قال المسألة الثانية دل بمفهوم أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها، يبقى بياخد منه حكم الأحكام، وإنه أساسا يجوز النظر إلى سيدتي طالما أنه كان عبد لهذه المرأة. يبقى لو كان عبد للمرأة يبقى نقول لا حرج أن يدخل عليها وتراه ويراها، لكن امتى هتحتجب منه؟ لو كان حرا، لو كان حرا قلنا لان داء الخادم بيطوف عليهم وبالتالي لا تحتجب، بدليل نقول يفهم من ذلك الكلام ما ذكر أن سيدة ذلك أو من كانت تملك ذلك العبد فهو يدخل عليها ويراها ويراها، لكن نقول على ذلك لو كان حرا يبقى تحتجب منه، لأنه لا يجوز على الرجل النبي أن تظهر عليه المرأة الأجنبي أصبحت أجنبية لو تملك الحرية، أما إذا لم يتملك الحرية فجاز عند ذلك أن يدخل عليها. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الكلام، وذكر قال ابن القيم قال الشافعي أنه في حديث عائشة أنه عبد ما بقي عليه شيء. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال في المكاتب يعتق منه بحساب ما أدى، هل يعتق منه بحساب ما أدى؟ يبقى نقول كده عليه 10,000 جنيه، دفع 5,000 جنيه، يبقى كأنه ملك نصفه، يبقى نقول نصفه أصبح حر ونصفه أصبح ما زال في الرق. ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي أنه بنقول بيعتق منه بقدر ما أدى من دين الكتابة. ده معنى كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه يعتق منه بقدر ما أدى دين الكتابة. رواية عائشة رضي الله عنها وكذلك عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه عبد ما بقي عليه درهم، يبقى هو ما زال عبد، ما بقي عليه درهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه حيعتق منه بقدر ما أدى من دين الكتابة. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يقول أن المكاتب يعتق منه بحساب ما أدى، يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى. يبقى نقول المسألة دي لما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذا الرق يعتق منه، هذا المكاتب حيعتق منه بحساب ما أدى، يبقى المسألة نقول مش هتقف عند هذا الحد، لكن ده هيترتب عليها تبعات، يترتب عليها أحكام. لذلك قال حيعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى. إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه. يبقى إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، يبقى هنعمله كده مثلا نصف حر ونصف عبد، نصف حر ونصف عبد، يبقى مثلا كده قذف. يبقى نقول مثلا يبقى لو كان عليه نصف ما على المحصنات من العذاب، فعلى ذلك نقول يبقى هيحاسب كده نصف حر يبقى نصف العذاب ونصف عبد يبقى نصف عذاب العبد، ويجمع يبقى نقول والله هيبقى عليه الحد كذا. كذلك في مسألة الميراث نقول الميراث يبقى يرث بالنصف الحر مثلا، يرث بالنصف الحر، أما نصف الباقي فلا يرث، لأن من موانع الإرث الرق، يبقى من موانع الإرث أساسا الرق. يبقى لو نقول هذا عبد ونقول مات له أب، والأب ده أساسا فالعبد لا يرث في أبيه، وأن لأن ملكية العبد ملكية يعني نقول ضعيفة، وما يملك العبد هو لسيده، ما يملك العبد أساسا لسيده، لذلك إحنا لا نتصدق على العبد ولا يعطى من مال الزكاة إلا إن كان مكاتب. أما إن كان ما زال في الرق ولم يكن مكاتب يبقى لا يعطى من مال الزكاة، لأن هو ملكية العبد ملكية ضعيفة، وما يملك العبد بيقول إلى السيد. فلذلك قال يبقى في الحالة دي لو كان نصف حر ونصف عبد يبقى عند ذلك نقول إن هو حيرث الإرث ده بقدر حريته، يبقى بقدر ما عتق منه. يبقى نقول الرق مانع، الرق أساسا مانع. ولذلك لو احنا تخيلنا كده يبقى ده إنسان جزء منه حر مثلا نصف حر ونصف عبد، وبالتالي نقول إن ما اكتسب من مال في نصف الحر يبقى في الحالة دي نقول إيه هذا ماله يملكه. يبقى لو تخيلنا كده ده رقيق وبالتالي نصفه اعتق نصف ذلك العبد، يبقى نقول هو اساسا يعمل عند سيده هو بيملك النصف الثاني في يوم، ويوم الاخر ده يبقى هو بيعمل لحساب نفسه. اليوم اللي هو بيعمل لحساب نفسه ما اكتسب المال يبقى ما نقولش والله السيد صادر ذلك المال لانه عبد، والعبد ليست له ملكيه العبد كده ضعيفه، لا لو اكتسب ذلك في جزء الحر يبقى هو ماله ولا يصادر ذلك المال الى السيد لانه ليس من مال السيد، يبقى ليس من مال السيد، يبقى ده في اكتسبه في نصيبه الحر. فلذلك قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق منه واقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه. قال يؤدي المكاتب او يودي المكاتب بحصه ما ادى دية الحر وما بقي دية عبد. يبقى لو تخيلنا كده ده عبد نقول مبعض نصف حر ونصف عبد، لو إنسان اعتدى عليه قتل هذا العبد. الحر لا يقتل بالعبد، ولكن في الحالة دي يبقى العبد ده بيقاوم وبيدفع القيمة إلى سيده. طب هو أساسا نقول نصفه حر ونصفه عبد، يبقى نصف الحر ده هيعامل بدية الحر، ونصف العبد ده يبقى هيعامل بدية العبد. دية العبد بتبقى عبارة عن تقويم، نقول العبد ده يساوي قد إيه، لأن ده العبد عبارة عن كأنه سلعة بيباع. ففي الحالة دي لو إنسان حر قتل عبد فلان، يبقى ترى دية العبد ده إزاي؟ دية العبد دي تدفع له قيمة، نقول قيمته بتساوي قد إيه، قيمته بتساوي قد إيه، نقول مثلا قيمته تساوي كذا، فيبقى دي القيمة اللي تدفع ليه السيد. فلو كان نصفه حر ونصفه عبد، يبقى نصف الحر ده دية الحر قد إيه، يبقى دية الحر كذا، يبقى دي دية الحر، ودية العبد كام أو اللي هي قيمته كذا. فنقول والله هياخد النصف بتاعة القيمة بنصف اللي هو اللي في الرق، وهياخد نصف الدية بالنصف الذي هو حر. يبقى ده معنى الكلام، يبقى نقول الدية هتحتسب على حسب درجة الحرية، أو نقول نسبة الحرية ونسبة أيضا الرق. لذلك قال يهوذا المكاتب بحصة ما أدى ما دية حر وما بقي دية عبد، أدى عشره أدى سبعه أدى سدسه. يبقى نقول في الحالة دي لو اعتدى عليه ومات، يبقى في الحالة دي هو أدى سدس، يبقى ياخذ سدس دية الحر بالنسبة للجزء الحر، وبالتالي يبقى خمس أسداس، يشوف قيمته قد ايه وياخد خمس سداس هذه القيمة. يبقى ده معنى الكلام، يبقى نقول ياخد دية الحر بقدر ما عتق منه، ونقول دية العبد اللي بيقوم بقدر ايضا ما بقي في الرق منه. ده على قول من قال ان المكاتب بيملك الحرية بقدر ما ادى من دين الكتابة. يبقى ده على قول من قال ان المكاتب يبقى بيملك الحرية بقدر ما ادى من الكتابة. لكن نقول رواية عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم. يبقى في الحالة دي ان هو ما نقولش ان هو بيملك جزء من حريته بقدر ما ادى، لا نقول كده اما في الرق اما في الحرية. في الحرية يكون ادى الكتابة اكمالها، نقول لكن طالما كان في الرق وادى دين الكتابة الى شان يسيرا ما زال في الرق ويعامل عملة الرقيق. لكن هذا على قول من قال ان هذا المكاتب بيملك الحرية بقدر ما ادى من دين الكتابة، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعتق منه بحساب ما ادى، بحساب ما ادى. فدي كلها اساسا توابع لذلك القول، توابع لذلك القول. لذلك كما ورد ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، ويودى المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد. يبقى يقول كأنه بيرى بقدر ما سدد ذلك المكاتب من دين الكتابة يبقى بيملك الحرية بهذه النسبة، وبالتالي لو اعتدي عليه يبقى بالنسبة لهية هنعمله نسبة الحر كام إلى نسبة أنه ما زال في الرق كام. ويقولنا دية العبد أساسا بيبقى زي دية الإنسان الحر، الحر كده لو كان مسلما ذكر مسلما الدية طبعا في القتل الخطأ 100 من الإبل، 100 من الإبل. لو كان كافرا يبقى 50 من الإبل، لو كانت امرأة مسلمة يبقى 50 من الإبل، ودية المرأة الكافرة على نصف من دية المرأة المسلمة. يبقى ده الحر أساسا. أما العبد فهو تقويم، العبد بيقوم قيمته قد إيه، وقيمته دي بتختلف على حسب ما يمتهن من الحرف، قيمته بتختلف على حسب ما يمتهن من الحرف. يبقى ده قيمته 100,000، ده قيمته والله 50,000 وهكذا. يبقى القيمة بتختلف على حسب طبعا نقول العبد ده هو أساسا له حرفة ليس له حرفة وهكذا. فبدأ قيمة دية العبد كده، يبقى يقوم يقول يقوم قيمة العبد، يقوم قيمة العبد، لأن العبد قلنا ده سلعة بتقوم، زي مثلا سلعة فاتت على الإنسان، إنسان اعتدى على الآخر وفوت عنه تلك السلعة، يبقى احنا بنقوم السلعة دي تساوي قد ايه، يبقى قيمة السلعة، وبالتالي يبقى يطالب فلان أن يؤدي قيمة كذا إلى فلان لأنه فوت عليه تلك السلعة. كذلك لو اعتدى على العبد يبقى فوت عليه قيمة هذا العبد، فيطالب بدفع قيمة ذلك العبد. فعلى ذلك قال إن هو ترى حيبقى ملك الحرية بقدر ما أدى، فده قول البعض. فقول علي بن أبي طالب هو ملك الحرية بقدر ما أدى من عليه من دين الكتابة، وبالتالي لها التوابع والأحكام المتعلقة بذلك. ابن القيم رحمه الله يقول: وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب. اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب. المسألة الأولى أنه لا يعتق منه شيء، ما دام المذهب الأول أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته. قال: وهذا قول الأكثرين، ده قول أكثر العلماء. يبقى قال أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته، يبقى عليه شيء من دين الكتابة، يبقى حتى لو كان درهما واحدا يبقى نقول لا يملك الحرية. يبقى كأن كده يا نقول إما هو أساسا في الرق إما في الحرية، ما فيش وسط ما بين الاثنين، ما فيش مخلط ما بين الاثنين. يبقى نقول إما في الرق إما في الحرية، ده بالنسبة للكتابة. بالنسبة للكتابة، وإلا هناك عبد مبعض، عبد المبعض ده نقول مجموعة من الشركاء، وبالتالي نقول أحد هؤلاء الشركاء قال هذا الجزء يعني أتركه لله، أعتق ذلك الجزء لله تبارك وتعالى، وعوش المال اللي هو يكمل قيمة ذلك العبد، يبقى بيعتق بقدر ما نصيب ذلك الرجل، يبقى بيعتق نصيبه. ده عبد مبعض، جزء منه حر وجزء منه نقول ما زال في الرق. في النسبة للكتابة إما هو يبقى في الرق إما يبقى في الحرية، لو أدى الكتابة يبقى انتقل للحرية، لو لم يؤدي دين الكتاب أكمله يبقى ما زال في الرق. وده المذهب الأول، وده مذهب أكثر العلماء. قال إنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته، وهذا قول الأكثرين. وأيضا روي عن أبي قلابة رحمه الله قال: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار. يعني أبي قلابة رضي الله عنه قال: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار. يبقى طالما عليه شيء من دين الكتابة فهو ما زال في الرق، يجوز أن يدخل يبقى على نقول سيدة التي تملكه إن كانت امرأة. لو نقول أدى دين الكتابة أصبح حر فتحتجب عنه، لكن لا تحتجب عنه طالما بقي عليه دينار. معنى كده أنه لا يملك جانب من حريته بقدر ما أدى من دين الكتابة. كذلك أيضا في رواية عن عطاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كاتب غلاما على 1000 دينار فدليه 900 دينار وعجز عن 100 فرده ابن عمر رضي الله عنهما في الرق. يبقى ده كان عليه 1000 دينار أدى نقول 90% منها، أدى 900 دينار وعجز عن 100، ما قدرش يأدي خلاص، عجز أو عجز نفسه ومش هيدي بقى، نقول ده باقي 10%، ويبقى في الحالة ده ينتقل من رق الحرية. قال: فرد ابن عمر رضي الله عنهما في الرق. يبقى رده كده في الرق، هو طبعا المال اللي هو دفعه خلاص، يبقى كأنه مال ملكه في حال الرق فبينتقل إلى سيدي. ما نقولش والله ده دفع 90% يبقى 90% بقى أصبح حر و10% ما زال في الرق، لا، نقول مسألة لا تجزأ، المسألة الكتابة دي لا تجزأ، يا رق يا حرية. يبقى لو دفع كل مال الكتابة إلا جزءا يسيرا ما زال في الرق، مات يبقى المال اللي دفعه قال إلى سيدي، قال إلى سيدي، حتى لو ترك مال وفاء للباقي يقول إلى سيدي، يقول إلى سيدي، أنه مات هو عبد وبالتالي يملك الحرية بعد موته، حتى لو ترك وفاء للدين الباقي، حتى لو ترك وفاء لباقي دين الكتابة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما رده في الرق. قالوا: هذا هو مقتضى أصول الشريعة، فإن عتقه مشروط بأداء جميع العوض فلا يقع شيء منه قبل أدائه. قال: كما لو علق طلاق المرأة على عوض فأدت بعض ذلك العوض، ولأن لو عتق منه شيء لكان والسبب في اعتاقه، فكان يسري إلى باقيه إذا كان مسرا كما لو باشره بالعتق، وهذا باطل قطعا، فإنه يبقى لا يبقى الكتابة معنى، فإنه يؤدي درهما مثلا ويترجز عتقه، وهذا لم يقل به أحد، وذلك أن العتق لا يتبعض في ملك الإنسان، فلو عتق منه شيء بالأداء يسري إلى باقيه ولا سراية فلا عتق. بيذكر لنا مسألة، قال كلام المذهب الأول ده هو المعتبر وهو المعتمد، وهذا مقتضى أصول الشريعة، فإن عتقه مشروط بأداء جميع العوض. يبقى عشان نقول ده معتق يبقى يكون أدى جميع المال. يبقى هذا مكاتب. امتى المكاتب ده اساسا بيعتق؟ لو ادى جميع مال الكتابه. وبالتالي كانه حريه هذا المكاتب مشروطه باداء جميع الدين. لو ادى الدين الا قليل يبقى ما زال في الرق. قال فلا يقع منه شيء قبل ادائه، كما لو علق الرجل طلاق المراه على عوض. يبقى لو قال رجل كده قال لامراتي ان هي لو دفعت له 1000 جنيه أصبحت طالق، فأدت دلوقتي 1000 جنيه إلا جنيه واحد، نقول لسه ما أدتش إيه العوض، فعلى ذلك لا تطلق المرأة عند ذلك، لأن ده طلاق مشروط على عوض. متى استكمل ذلك العوض حصلت على الطلاق. طب لم يستكمل حتى لو كان شيء يسير، ده هو دفعت غالب المال، ده فاضل جنيه واحد، على ذلك نقول لم تؤدي العوض وبالتالي لا تطلق عند ذلك، لأن ده طلاق مشروط على عوض. فمتى أدي ذلك العوض حصلت على طلاقها. قال ولأنه لو عتق منه شيء لكان والسبب في اعتاقه، فكان يسري إلى باقيه إذا كان مسرا، كما لو باشره بالعتق. السراية دي عبارة عن إيه؟ يبقى مجموعة من الناس ملكوا عبد، مجموعة من الناس ملكوا عبد، وبالتالي نقول أحد شركاء قام بعتق ذلك الجزء، يبقى قام بعتق هذا الجزء. تخيل كده 10 أفراد ملكوا عبد، واحد منه نقول ان هم بالتساوي مثلا، فواحد نقول على ذلك قال هذا الجزء هو حر لله تبارك وتعالى، الجزء الذي املكه يبقى ده حر لله، يبقى اصبح دلوقتي نقول ملك الحريه ب10%. فنقول وجوبا اساسا بتبقى سرايه الباقي على هذا المعتق. يبقى لو واحد من الشركاء كده قال الجزء الذي لي يبقى ده انا بعتق لوجه الله. نقول ان الذي اعتق ده المعتق ده لو كان موسر، لو كان عنده مال، يبقى نقول حيقوم العبد ونقول يعوض باقي الشركاء، والعبد يبقى حر. يبقى ده معنى السراية. هي السراية معناها ان هو يبقى واحد احد الشركاء نقول اعتق ذلك الجزء الذي له في العبد، فنقول باقي العبد يبقى نقول لو كان موسر عنده المال اللي هو يعتق به العبد بأكمله، يبقى نقول باقي الجزء المتبقي بيقوم وبيدفع ذلك الجزء، والعبد يبقى حر على ذلك. يبقى دي سراية العتق، دي سراية العتق. وبالتالي قال لو كان أساسا بقى المسألة في الكتابة إن هو حيملك الحرية بقدر ما دفع من مال الكتابة، يبقى نقول كأنه إيه هتسري بقى سراية العتق كده، تسري سراية العتق كأنه النواة كده لما قبل مثلا 10% 20% من المال دفعوا ذلك المكاتب، يبقى أصبح كده إيه كأن السيد أعتق هذا 20%. يبقى نقول كسراية لو كان مسرا يعتق الباقي، يبقى ده حكم شرعي. يعني بشوره والله هو إيه، طب أنا متبرع بس بالجزء ده، نقول له لا في حال الرق لا. يبقى لو كان مجموعة شركاء كده كعبد وواحد منهم قال الجزء الذي لي أنا أعتق لوجه الله، يبقى لو كان موسر وجوبا كده وجوبا حنقوم العبد سواء قد إيه، وبالتالي ندفع حصص الشركاء، يدفع حصص الشركاء. نقول طب هو كان عايز بس يعتق الجزء ده، ما لو أعتق الجزء ده الشارع نقول يعني يقول يعتق الجزء، لكن لو كان عنده مال الشارع أيضا يوجب عليه إنه تسري سراية العتق على كامل ذلك الرقيق، ويدفع هذه القيمة إلى الشركاء بالحصص، يدفع القيمة دي للشركاء بالحصص. في فرق ما بين القيمة والثمن. الثمن ده اللي أنا بعرض بالسلعة، يبقى أقول السلعة دي والله أنا بعرضها بعشرة مثلا بعشرة جنيه، يبقى دي ده الثمن. لكن لو هلكت بتقوم، نقول والله السلعة دي سوت دي، السلعة دي ممكن تجيب 8، يبقى ده التقويم هو قيمة والثمن. الثمن ده الثمن اللي أنا بطلبه في السلعة، أطلبه السلعة مملوكة، أنا أبيع السلعة بالثمن الذي أريد، يبقى أنا أبيع السلعة بالثمن الذي أريد. إنسان عنده سيارة، عنده سيارة، فالسيارة دي عرضها للبيع، يبقى عايز فيها ثمن قد إيه؟ الثمن اللي هو بيطلبه، نقول ده هو أساسا مغالي فيه في الثمن، نقول الله ده عرض وطلب، بيبيع السلعة كعرض وطلب، له أن يطلب الثمن الذي يريد. لكن نقول إنسان كده أتى ثم اصطدم بالسيارة، وبالتالي نقول هلكت السيارة، يبقى على ذلك نقوم السيارة، دي قيمتها تسود دي بالحالة بتاعتها، يبقى نقول القيمة السوقية كده تسود دي مش الثمن اللي هو عايزه، يبقى هتقوم بالقيمة، نقول والله دي قيمتها، وكان طالب 100,000، دي قيمتها 60,000، يدفع له 60,000 في الحالة الحالة دي، لأن مش سلعة دلوقتي دي بتقوم السلعة لهلكة كده هتقاوم بهذه الصورة. نقول الإنسان بيبيع العبد بتاعه لا أن يطلب ما يطلب من الثمن، فنقول هيبيع العبد بمئة ألف، يبقى له ذلك الحق السلعة بيعرضها. لو هلك إنسان اعتدى على العبد وقتل العبد، أو نقول إن هو صدم العبد فمات، يبقى يقوم. نقول قيمته أساسا أدي مش القيمة بيطلبها، ده الثمن بيطلبه، أما القيمة فيبقى يقوم. كأن نقول الملك ده لا دخل بقى في التقويم ولا دخل في تحديد قيمة ذلك العبد، لكن كأن نقول سعر السوق، سعر السوق لهذا العبد ده بيساوي 60 بيساوي 70 ممكن يساوي 150، لأنه هو كان عايز يخلص منه، عايز يبيعه بثمن رخيص أو زهيد، فعلى ذلك يقوم ويدفع له القيمة. فلذلك قال إن في هذه الحالة لو عتق من شاء لكان والسبب في اعتاقه، فكان يسر إلى بقي إذا كان مسرا. يبقى وجوبا كده إلا أعتق جزء من العبد وليه شركاء ما اعتقوش الجزء الباقي، يبقى نقول لو كان مسرا عنده مال يقوم العبد ويدفع هذه القيمة إلى شركائه على حسب الحصص. قال وهذا باطل قطعا بالنسبة للمكاتب، فإنه لا يبقى للكتابة معنى. يبقى لو احنا قلنا اساس تسري سراية العتق على باقي الجزء لو اعتق منه جزء نتيجة دفع جزء من دين الكتابة، يبقى قال ما حدش قال بالكلام ده هوت، وده هيبقى باطل قطعا، فانه يؤدي درهما مثلا. يبقى احنا تخيلنا المسألة نقول عليه 100 ألف درهم، لو ادى درهم يبقى احنا قلنا ملك الحرية بقدر ما ادى، يبقى نقول ملك الحرية بجزء ضئيل جدا، يبقى ده نسبة تناسب نقول بعيدة جدا، ده درهم واحد من 100 ألف درهم، لكن نقول ملك جزء من الحرية. فلو احنا قلنا بهذه الصورة انه بيملك جزء من الحرية بقدر ما دفع من الدين من دين الكتابة، يبقى في الحالة دي كأننا هنقول سراية العتق تسري، لانه اصبح جزء منه حر حتى لو كان ضئيلا ما لاش نسبة وتناسب. قل شاء الله السراء تسري لو هو أساسا أعتق نصف ذلك العبد ربع ذلك العبد، لا لو أعتق منه أي جزء يسير، أي جزء يسير طالما هو هذا الجزء أصبح نقول حر، يبقى تسري سراءة العتق على الباقي. لكن في الكتابة الكلام ده نقول لا، لأنه لو ممكن يؤدي درهم واحد من الكتابة، وبالتالي نطالب السيد أن تسري سراءة العتق إلى الباقي، وده ما حدش قال بذلك الكلام. لذلك ما يقول وهذا باطل قطعا، فإنه لا يبقى الكتابة معنا، فإنه يؤدي درهما مثلا وتنجز عتقه، وهذا لم يقل به أحد، وذلك أن العتق لا يتبعض في ملك الإنسان، فلو عتق منه شيء بلا داء يسري إلى باقي ولا سراية فلا عتق. محدش قال بالكلام ده إن هو بسراية العتق بالنسبة للمكاتب لو أدى جانب من الدين أنه ملك جزء من حريته، محدش قال بهذا الكلام. يبقى القول ما قال عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، ما بقي عليه شيء. قال المذهب الثاني أنه يعتق منه بقدر ما أدى، وكلما أدى شيئا عتق منه بقدره، وده طبعا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ولكن رواية عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء حتى لو كان درهما واحدا. يبقى ده المذهب الثالث. المذهب الثالث أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه، ويلزم بأداء الباقي. إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه، كأنه بقى حر بس أصبح غريم، كأنه أصبح مدين، كأنه واحد حر اقترض مال. يبقى لو كان هو مثلا عليه 100 ألف جنيه وبالتالي دفع نقول 55 ألف جنيه، يبقى دفع غالب الدين، هو دفع غالب الدين أو دفع شطر الدين دفع 50، يبقى في الحالة دي نقول يبقى لا رق عليه كأنه بقى حر. طب الخمسين البقية أصبحت كأنها دين، كأنه حر واستدان المبلغ ده واستدان ذلك المبلغ. قال ويلزم بأداء الباقي. المذهب الرابع أنه إذا أدى قيمته فهو حر، إذا أدى قيمته فهو حر. إيه أدى قيمته؟ كما قلنا بالنسبة للقيمة نقول هو قيمته أساسا، قيمته مثلا نقول 50 ألفا قيمته، ولكن السيد لما كتبه على 80 ألف، قال له تدفع لي 80 ألف أنا أملكك الحرية. هو قيمته في الحقيقة كده يقوم ب50 ألف، فقال لو أدى القيمة أصبح حر، أصبح حر. يبقى ده لو أدى قيمة مش الثمن، مش قدر الكتابة، يعني قدر الكتابة ممكن السيد يطلب نقول قدر الكتابة أكثر من قيمة ذلك العبد، أكثر من قيمة هذا العبد. يبقى لو أدى قيمته، يبقى أدى قيمته. وإن القيمة دي بتحدد إزاي؟ بتحدد العبد ده لو هلك، يبقى ما نقولش والله أنت طالب فيه كام، لا هو تمنه يساوي كام، يبقى ثمنه يساوي كام؟ يبقى في فرق انت طالب فيه كام؟ ده لو مالك الشيء والعين ما زالت قائمة. لو هلكت العين يبقى يدفع فيها قيمة، يدفع فيها قيمة كما بينا في مسألة السيارة. يبقى نقول كده هلكت السيارة انت طالب فيها كام؟ لا، كان طالب فيها كام لو كان بيبيعها، لو كانت العين قائمة. أما الآن فهو لا ثمن لها، ملاش ثمن، لها قيمة. نقول قيمتها كانت تساوي قد إيه؟ قيمتها بحالتها بوضعها الحالي ده كان يساوي قد إيه؟ يبقى مش وضع الحال بعد الاصطدام، لا قبلها، قبل أن تفسد هذه السلعة، يبقى قيمتها كان قد إيه؟ دي قيمة. هنا برضك يقول إن العبد لا قيمة، ولكن السيد ممكن يكاتب على أغلى من ذلك، على أكثر من ذلك. يبقى ده قد إيه؟ نقول مفاوضة، تفويض فوضى كده. يبقى نقول يعني قال وكاتبك على كذا، المبلغ اللي هو طلب منه ده ممكن يكون اكثر من قيمته، فلو دفع قيمه قال ملك الحريه بذلك، يبقى ملك الحريه بذلك. فده مذهب ايضا الرابع، انه اذا ادى قيمته فهو حر. المذهب الخامس انه اذا ادى ست ارباع الكتابه وعجز عن ربوعها عتق. يبقى لو أدت ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربع الباقي هيعتق. قالوا ده على أساس أنه هو يعني من قال بوجوب رد ربع الكتابة إليه، يعني لأن الله تبارك وتعالى كما قال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وآتوا من مال الله الذي آتاكم. يبقى نقول أنه هو السيد يساعد المكاتب على جزء من دينه، على جزء، فقالوا بالربع، وبالتالي قالوا لو دفع ثلاثة ارباع الكتابة يبقى ملك الحرية بذلك، لأنه وجوبا لو عجز عن الباقي وجوبا السيد يرد عليه الربع. يبقى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى أنت مطالب نقول السيد أن يرد جزء من مال الكتابة إلى المكاتب. فالبعض حددها بالربع، وبالتالي قال لو هو أساسا وفى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربع الباقي يبقى ملك الحرية، لأن السيد وجوبا يرد عليه ربع هذه الكتابة. المذهب السادس أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه، إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه، بنفس ملكه قبل أدائه. يبقى لو كان ملك دين الكتابة حتى لو لم يؤدي يبقى عتق بذلك، عتق بذلك، كأنه بيرى أنه هو طالما ملك دين الكتابة يبقى كده هو أساسا أصبح حر، لأنه ملك الوفاء، ملك الوفاء لدين الكتابة. ولكن كما بينا أنه هو لا يملك الحرية إلا بالأداء، إلا بالأداء. يبقى لما بتدفع هذه القيمة إلى السيد تم القبض، يبقى عند ذلك ملك الحرية لو دفع قيمة هذه أو دفع دين هذه الكتابة. قال وهذا إحدى الرواية عن أحمد، على هذا إذا ملك ما يؤدي به ثم مات قبل أداء مات حرا، ويدفع لسيده مقدار كتابته والباقي لورثته. لكن كما بينا لو مات قبل سداد دين الكتاب أكمله يبقى مات هو عبد حتى لو ملك وفاء لباقي الدين. وبالتالي بنقول ان القول ما هو المذهب الاول، وانه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته، وهذا قول اكثر العلماء، هذا قول اكثر العلماء. وقلنا بناء على تلك الروايه المذكوره عن عمرو شعيب عن النبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلى 10 دنانير فهو عبد. يبقى لو نقول أدى غالب دين الكتاب وتبقى بعد ذلك أقل مال فنقول هو ما زال في رق، هنجر عليه أحكام الرق، لا نجر عليه أحكام الحرية إلا لو أدى الدين بأكمله، إلا لو أدى الدين بأكمله. أيضا بيذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. قال بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة، الأصل كده إن السيد لا يقوم ببيع المكاتب، نقول لأن ده عقد لازم من جهة السيد. يبقى نقول المكاتب ده بيبدأ يدفع النجوم اللي عليه، اللي هو المال اللي هو اتفق مع السيد عليه بيدفع كنجوم أقساط، دين الكتابة ده هيوفى على 3 سنوات مثلا، كل سنة يوفي له قد كده. فعلى ذلك السيد لا يقوم بفسخ العقد ده من جهته إلا إن عجز المكاتب نفسه، فعند ذلك نقول يبقى هيرد إلى الرق، هو مازال في الرق لكن لا يجوز للسيد أن يقوم ببيعه إلا إن كان المكاتب ذاته هو اللي طلب كده أو عجز نفسه، وبالتالي قال أنه هو هيفسخ عقد الكتابة. لكن السيد لا يقوم بفسخه إلا في حالة أن العبد أساسا المكاتب ده يعجز نفسه. فقال باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لفعلت. فذكرت ذلك بريرة لها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، طلبت معونة عائشة رضي الله عنها. فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزوري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق، أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق، يبقى الولاء لمن أعتق، وأن يبقى الولاء لمن أعتق. والولاء طبعا هنا يعني لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أيضا نقول من أسباب الإرث، أسباب الإرث اللي هي الولاء، أسباب الإرث اللي هي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. يبقى نقول المعتق ده لو مات عنده مال وما عندوش ورثة يبقى ماله ده يقول إلى المعتق، ماله يقول للمعتق، يبقى بيعتبر المعتق عصب لذلك المعتق، المعتق ده عصب لهذا المعتق حتى لو كان المعتق امرأة، يبقى دي عصبة، يبقى نقول عصب. الولاء لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولاء لمن أعتق كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جريرة بنت الحارث ابن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك إلى ما هو خير منه. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال وأدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قالت فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سبيها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أعتق في سبيها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. قال أبو داود رحمه الله هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. يذكر مسألة كده من مسائل النكاح وأن الولي فعلا يزوج نفسه، نعم يباشر طرفي العقد، يعني أنه يباشر طرفي العقد، لأن طبعا هو السلطان والسلطان نقول ولي من لا ولي له كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هو حيتزوجها وهي فين الولي بتاعها؟ السلطان وليها وهو الزوج، هو الزوج. فيبقى بيباشر نقول طرفي العقد، مباشر طرفي، هو ولي المرأة وهو كذلك أيضا هو إيه؟ هو نقول الذي سيتزوج المرأة. يبقى ممكن يباشر طرفي العقد، نعم. يبقى ده لذلك قال داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. كذلك أيضا ذكر أبو داود رحمه الله هذه المسألة، هو في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. يبقى ترى بريرة كاتبت أهلها على أن توفيهم 9 عواق من الفضة في كل عام أوقية، في كل عام أوقية، وطلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعينها على دين الكتابة. فعائشة رضي الله عنها كما تقول لما جاءت إليها بريرة فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك. يبقى دين الكتابة دي هتؤديها، هتؤديها عنها. ونقول يبقى في الحالة دي ويكون ولا أكله فعلت. فذكر ذلك بريرة إليها فأبى وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولا أكل. فذكرت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة ذكرت كده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعي، وما اشترطوا لهم الولاء، فقال ابتعيها اشتريها فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. شرطهم ده شرط فاسد، شرط باطل، لا قيمة لذلك الشرط، إنما الولاء لمن أعتق لأن ده حكم لا دخل يعني للإنسان في هبة ذلك الولاء، لا يوهب ولا يباع، الولاء ده لا يوهب ولا يباع، ده حكم، وبالتالي لا دخل للمرأة في ذلك، لا دخل نقول لا دخل للباع في ذلك الأمر، إنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قصة بريرة رضي الله عنها بيأخذ منها علماء جواز بيع المكاتب إن عجز نفسه أو فسخت المكاتبة. هل يا ترى بريرة وافقت على ذلك؟ يا قلنا عقد لازم من جهة المكاتب، المكاتب ممكن كده بعد ما يكاتب السيد قال أنا عاجز عن ذلك الأمر، أنا رجعت في ذلك العقد أو أبطلت ذلك العقد، ممكن هو يبطل العقد من جهته. نقول إن السيد لا يفسد أو لا يفسخ ذلك العقد إلا أن عجز المكاتب نفسه، يبقى ده عقد لازم من جهة السيد، ما يقدرش ينقضه، ما يقدرش يفسخه، لكن المكاتب ذاته يقوم بفسخ ذلك الأمر، يقوم بفسخ ذلك الأمر، يبقى ده عقد إيه؟ نقول جائز من جهة المكاتب، لازم من جهة السيد. زي نقول عقد الذمة، عقد الذمة ده عقد لازم من جهة إمام المسلمين، جائز من جهة أساسا إيه؟ أهل الذمة. يبقى أهل الذمة دول نقول أهل الكتاب يكاتبون أو يعقدون عقد الذمة بينه وبين الإمام، والإمام أمام المسلمين لا يقوم بفسخ هذا العقد إلا إن جاءوا بناقد من نواقد أو هم أساسا ردوا ذلك الأمر. لكن نقول عقد لازم من جهة إمام المسلمين، نقول جائز من جهة هؤلاء، جائز يعني معناه هو يقوم بالفسخ من غير ما يرجع للطرف الثاني، أما الطرف الأول فلا يقوم بالفسخ إلا إن جاءوا بناقد من نواقد. يبقى ده أساسا إيه؟ عقد لازم من جهة، نقول جائز من جهة. عقد الكتابة كده، عقد الكتابة يكاتب السيد هذا العبد على أن يوفيه مبلغ معين ويملك الحرية من جهته. فنقول السيد ما يقومش يقول الله أنا رجعت في كلامي أو أنا هفسخ العقد، لا، عقد لازم من جهته، لكن المكاتب هو له الحق في ذلك، يكون بفسخ العقد، رد العقد، يبقى من غير حتى نرجع للسيد لأن ده جائز من جهة. زي عقد الوكالة كده، عقد الوكالة مثلا هو عقد جائز من جهة الطرفين، يبقى ده موكل وكل فلان لكذا، يبقى وكل فلان، تخيل كده رجل وكل آخر في تطليق امرأته، قال اذهب وقل، يعني قال اذهب وقل مثلا لها أنها طالق، قبل الذهاب كده فسخ العقد، قال أنا خلاص رجعت في كلامي، خلاص العقد يبقى فاسخ. لو ذهب الوكيل هو خلاص لما ذهب وقال للمرأة كده كانت الوكالة أساسا إيه؟ ما كانتش موجودة، تم نقض الوكالة، فده اسمه عقد جائز من جهة الطرفين. يبقى جائز، يجوز لكل واحد يرجع من غير ما يرجع للآخر، يقوم بنقض العقد من غير ما يرجع للآخر، يبقى ده وكيل وده موكل، الموكل وكل هذا الوكيل إن يفعل كذا، الوكيل بعد كده قبل ما يفعل قال لا أنا مش هفعل ذلك وحرد عليه الأمر، خلاص يبقى الوكيل لا ينفذ، لم ينفذ ذلك الأمر، يبقى له الحق أنه يرجع، والموكل له الحق أيضا في عزل الوكيل يعني في أي وقت شاء، يبقى ده عقد جائز من جهة الطرفين، يبقى العقد اللازم ده ما يجوزش فسخه إلا بموافقة الطرف الثاني. أما لو كان جائز جاز أن يقوم بفسخه ورده حتى لو لم يعد إلى الطرف الثاني. فهنا عقد الكتابة يبقى ده عقد كتابة، كتبت بريرة أهلها على 9 واق من الفضة توفي في كل عام أقيا. فجاءت بريرة رضي الله عنها أرضاها إلى عائشة تستعينها في كتابتها، يبقى ليه الحق أنه يسأل؟ نعم له الحق عند ذلك يسأل، عونوني في هذه الكتابة، ولا الحق أن يأخذ من مال الزكاة وفي الرقاب، المقصود في الرقاب اللي هو المكاتب، لكن العبد ما لا يعطى، العبد أساسا لا يعطى، لكن في الكتابة ممكن نديله من مال الزكاة نعينه على أن يتملك الحرية ويدفع ذلك المال الذي كاتب عليه يا أهله. فقالت ولم تكن قضت من كتابتها شيء، قضتش شيء من الكتابة بتاعتها. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك وفإن أحب أن أقضي عنك كتابتك، أدفع ثمن الكتابة فيكون ولاؤك لي. فعلت. فذكر ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفع. لا، هي لو احتسبت ده الأجر والثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، بس ولائك لنا احنا. فذكر ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ابتاعي فاعتقي فانما الولاء من عتق. اشتريها على الشرط بتاعهم، وشرطهم فاسد اساس، شرط ده ملوش قيمه، شرط فاسد، وبالتالي قال اشتريها واعتقيها انما الولاء لمن اعتق. يعني دخل الانسان في الحكم ده، لانه لا يجوز لا هبه الولاء ولا بيع الولاء ولا بيعه، فعلى ذلك ولاء من اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. دي مخالفه، يبقى دي مخالفه للاحكام الوارده في كتاب الله عز وجل او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع القاعده من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وان شرطه 100 مره قال شرط الله احق واوثق، شرط الله احق واوثق. فعلى ذلك يبقى الشاهد من هذه الروايه يبقى جواز بيع المكاتب إذا رضي المكاتب بذلك، يعني كأنه المكاتب فسخ عقد الكتابة وبالتالي عشان يباع، لأن سيد المكاتب لا يجوز أن يقوم ببيعه إلا إيه؟ برضا المكاتب، إلا برضا المكاتب. يبقى دي هذه الحالة، وبالتالي بريرة كأنها قبلت ذلك العرض من عائشة رضي الله عنها وذهبت لتكلم أهلها في ذلك الأمر اللي هو سيد بريرة، وبالتالي في الحالة دي كأنها فسخت عقد الكتابة فتم بيع بريرة إلى عائشة. يبقى كانت مكاتبة ولكن كأنها نقضت العقد وردت ذلك الأمر بأنها رضيت أن تشتريها عائشة رضي الله عنها. يبقى جواز بيع المكاتب برضا، جواز بيع المكاتب برضا معناها إن هو فسخ عقد الكتابة، قلنا حتى يجوز أن يقوم سيد ذلك المكاتب ببيعه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي أحكام هذه الرواية المرة القادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.